يؤمن ولا يخالف، لأن الخلاف شر. نعم. لكن السنة صواب أنه القنوت لا يكون في النوازل، لأن النبي قنت شهرا ثم ترك. نعم. يقول لم يبوء البخاري على القنوت إلا في عقب أبوه الوتر، وهذا يدل على أنه يرى القنوت هو الوتر، أما دون غيره من الصلاة أو مع غيره منها. إيش؟ يقول لم يبوء البخاري على القنوت إلا في عقب أبوه الوتر، وهذا يدل على أنه يرى القنوت هو الوتر، إما دون غيره من الصلاة أو مع غيره منها. إما دون غيره من الصلوات أو مع غيره منها. والآن صريح، قنت النبي في الصبح، صلاة الصبح في الفريضة، وكذا قنت على رعن وذكوان. نعم. ما يستمر يعني طول عمره، لا، انما على قدر الحاجه. نعم اي شهر، النبي قال شهرا. اخبرنا احمد بن يونس قال حدثنا زائده عن التيمي عن ابي مجلز عن انس رضي الله عنه قال قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان. نعم شهر، لانه قتل القراء، ارسل لهم القراء 70 مقرة يعلمونهم فغدروا بهم وقتلوهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم شق عليه ذلك وقنت شهرا يدعو عليه شهر كامل ثم ترك عليه الصلاة والسلام، دل على أن القنوت في النوازل مهم مستمر، إنما يكون في عند النوازل فقط ولا يستمر القنوت. نعم. والشافعي يرون أنه يقنت، يستدلون بحديث أنس ما زال النبي يقنت حتى فرق الدنيا، ولكن الصون المراد يقنت المراد طول القيام. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال كان القنوت في المغرب والفجر. نعم. يعني وهذا ليس خاصا بهما، بل بجميع الصلوات يجوز القنوت عند النوازل، ويسمى إذا اشتد الأمر، ويجهر بالدعاء في الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء، لكن المغرب والفجر لهما مزية لكونهما في أول النهار وأول الليل، ولكون المغرب وتر النهار، وإلا فلا، فإذا اشتد الأمر له أن يقنت في العشاء. ثبت أن أبا هريرة قنت في العشاء وفي الظهر يدعو للمؤمنين ويلعن العصاة والكفار. نعم. لكن المغرب والفجر لهما مزية على غيرهما، يقنت الفجر وإذا احتاج قنت المغرب معها، وإذا اشتد الأمر قنت في جميع الصلوات. نعم. كتاب الاستسقاء. نعم. الجمعة يدعو لهم في خطبة الجمعة. نعم. كتاب الاستسقاء. نعم. نعم. له أن يزيد. نعم. اقرأ. ثبت نزل عليهم عذاب الشيخ. نعم. إيش؟ ثبت النزل عليهم عذاب دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. ما أذكر شيء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاستسقاء. باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. بارك الله فيك. يقول أحسن الله إليك، إذا نسي الإمام التكبيرات في صلاة العيد هل يصح له يسجد للسهو؟ هل يصح إيش؟ هل يصح له أن يسجد للسهو؟ لا ما يحتاج، لأنه سنة، الزواج سنة، إذا تركه لا حرج. وماذا يقول بين التكبيرات؟ ما يحتاج، لا يقول شيء. جاء في ذكر بعض الفقهاء يقول الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة، كان أخذ هذا بعض الأثار، وهذا يحتاج إلى ثبوت. يقول قلتم حفظكم الله على جواز النظر مرأة الرجال، فهل يجوز نظر مرأة البرامج التلفزيونية؟ إيش؟ قلتم حفظكم الله جواز النظر مرأة للرجال، هل يجوز نظر المرأة للبرامج التلفزيونية وأشرطة الفيديو الخالية من المحرمات، مع أن هناك فرق بين نظر عائشة وبين نظر كثير من نساء هذا الزمن؟ أقول أنه يجوز نظر المرأة إلى العموم، نظر المرأة إلى العموم، يعني تنظر إلى الرجال وهم يصلون أو الرجال وهم يلعبون بالحراب، أما نظرها إلى رجل واحد تتأمله هذا لا يجوز، إذا كانت تتأمل خشية الفتنة. وكذلك الرجل إذا نظر إلى العموم لا بأس، ثم ينظر إلى المرأة واحدة يتأملها هذا ممنوع. كنا تنظر إلى التلفاز أو إلى المجلة الصورة إذا كانت تتأمل ممنوع، ليس لها ذلك. نعم. إذا تقدم الخطوة لا له أنظر، انظر إليها فإنه أدعى أن يؤدم بينكم، له أن ينظر ما يدعوه إلى نكاحها، ينظر إلى الوجه، ينظر إلى الرقبة، ينظر إلى اليدين، إلى الرجلين لا بأس. نعم. هل يؤخذ من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة سماعه الجاريتين وهما تدففان جواز الدف للرجال في أيام العيد؟ لا، هذا خاص بالجواري، جواري والنساء. يقول أحسن الله إليك، ما الحكم في جمعه من يشير بيده في جمعة؟ ما الحكم في جمعة من يشير بيده لحمل المتكلم على الإنصات وقت الخطبة؟ لا، يأمره بالكلام، يقول أنصت يا فلان، يتكلم معه ما يشير. إنما يشير جاء النبي يشير بأصبع بالتشهد كذا إلى يشير إلى الرب سبحانه وتعالى، لكن إذا تكلم له نتكلم، لا إذا خالف أحد يكلم. ثبت أن رجلا جاء يتخطى رقاب الناس النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فكلمه النبي قال اجلس فقد آذيت وآنيت، آذيت بتخطي رقاب الناس، وآنيت تأخرت عن الجمعة، فجمعت بين سيئتين، آذيت الناس بتخطي رقابهم وتأخرت عن الجمعة، تأخرت عن الجمعة ثم آذيت الناس، اجلس فقد آذيت وآنيت. فالإمام يكلم إذا أحد أخطأ يتكلم يقول يا فلان لا تتكلم، يكلمه ما يحتاج، ما هو يشير إليه إذا عشر لا بس كما يشير في الصلاة، لكن لا يتكلم. نعم نعم. يقول أحسن إليك إذا فات يعني الإشارة في الصلاة جائزة، حتى في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أشارت عائشة لأسماء صلاة كسوف برأسها، قالت آية، قالت ما قالت آية أشارت إلى السماء، ثم قالت آية فقالت نعم برأسها هكذا، ويشير أيضا بالسلام إذا سلم ويصلي يشير بيده هكذا لا بأس إن شاء الله. الشيخ أنه وضع يديه على صدره لا بأس، يشير هكذا بيده ولو كان هكذا. نعم نعم. إذا كنت بالطائرة وأدركتني الفريضة ولم أستطع السجود هل أكتفي بالإماء؟ إذا كما تستطيع، لكن المعروف في الطائرة أنه يستطيع، يستطيع، بل إنك قال يستطيع القيام إذا في مكان قبل الإقلاع أو في وقته قد يستطيع القيام، لكن لو لم يستطع يصلي، نعم يصلي بما اتقوا الله ما استطع، لكن إذا أمكنه يجمع بين الصلاتين بعد الهبوط أو قبل الإقلاع هذا هو المتعين، أما إذا كانت الرحلة طويلة ويخرج الوقت يصلي على حسب حاله، يستدل مع القبلة يصلي قائم، إن عجز صلى قائم، إن عجز عن السجود يوم، لكن الطائر ما يعجز، المعروف أنه ما يعجز عن السجود. نعم. لكن كيف يستدير شيخ مع القبلة وما يعلم؟ إذا علم، إذا علم أو كان أو أحد أشار إليه من عنده يستدير على حسب، اتقوا الله ما استطعت. نعم. نعم. المرأة إما أن تكون في المؤخرة، تكون في المؤخرة أو تكون في المقدمة في مكان أو في مكانها، ثم على حسب حالها، إذا كانت ما تستطيع ثم. نعم. يقول إذا فاتتني صلاة العيد وصليتها جماعة في البيت مع إخواني هل أصليها جهرا أم سرا؟ جهرا على صفتها. يقول من ذبح قبل الصلاة فهل يجب عليه وجوبا أن يذبح بعد الصلاة؟ إيش؟ من ذبح قبل الصلاة فهل يجب عليه وجوبا أن يذبح بعد الصلاة؟ نعم. الأضحية سنة، صواب أنها سنة، قال بعض العلماء بوجوبها، الشيخ الإسلام ظاهريا يرى وجوبها على القادر على المسر، فعلى القول بالوجوب يجب، وعلى القول بالاستحباب على الجمهور مستحب. نعم. يقول أحسن إليك هل هناك قول يقول بأن القنوت غير مشروع لأنه منسوخ؟ إيش؟ يقول هناك من أهل العلم يقول بأن القنوت غير مشروع لأنه منسوخ بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. قنوت في النوازل ولا قنوت في الوتر؟ عمن القنوت غير مشروع لأنه منسوخ بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ليس بصحيح، ما هو منسوخ، النسخ يحتاج إلى دليل. النبي صلى الله عليه وسلم الحسن من قنوت في الوتر وقالت في النوازل. نعم. ما معنى البدعة الإضافية والبدعة التركية؟ إيش؟ بدعة إضافية والبدعة التركية. بدعة الترك، الترك يعني ترك السنة، التركية يعني ترك الشيء، والإضافية هنا بالإضافة والنسبة إلى شيء. نعم. يقول أحسن إليك هل تقضي المرأة صلاة العيد بمثل صفات صلاة العيد؟ ها؟ هل تقضي المرأة صلاة العيد بمثل صفات صلاة العيد؟ نعم، المرأة والرجل حكم واحد، الصواب صلي ركعتين تكبيرة الزوائد وسن الجهر في القراءة على صفتها. نعم. يقول هل يجوز صلاة الوتر على الدابة في الحضر؟ لا، إنما هذا في السفر، ما كان النبي يصلي نافلة إلا في الحضر، لأن في الحضر وقف الدابة وقف السيارة وصلي في المسجد ولا في البيت، ما في داعي، إنما السفر يحتاج، لأن السفر طويل ومسافة طويلة وساعات طويلة يقضيها المسافر في على دابة وعلى سيارة فيحتاج إلى الصلاة، أما في الحضر فالغالب أن المشوار ما يكون طويل، يذهب ربع ساعة، 10 دقائق، نص ساعة، ثم يرجع يصلي في البيت ولا في المسجد ولا في أي مكان، متيسر الصلاة في الحضر، ما يشرع الإنسان أن يصلي على الدابة ولا على السيارة في الحضر، إنما هذا في السفر خاص. نعم. يقول فضيلة الشيخ هنا أشهد الله أنني أحبكم في الله. نسأل الله أن يجعلكم من المتحابين في الله، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتحابين ويجمعنا وإياكم بدار الكرامة. نعم. يقول أنا طالب جامعي ومدة الدراسة 4 سنين، وأتمنى أن أنهل من علمكم وأنهي كتب السنن معكم، ولكن بعد 4 سنين لا أتمكن من البقاء في الرياض، ولو سماحتكم لا يعطي لكتب السنن وقتا كافيا، حيث أن هذا مقصود سؤال، يقول فلو يقترح نصيك بالاستمرار على طلب العلم والدراسة في أي مكان، في أي مكان تدرس تحضر دروس المشايخ في أي مكان، ولو انتقلت من الرياض الحمد لله دروس متيسرة، تستطيع أنك تستفيد من الأشرطة أيضا، والاتصال بأهل العلم والسؤال عما أشكل عليك، تقييد الفوائد. نعم. سؤال أخير يقول فضيل الشيخ: أليس قول ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من شن معلقة فيه جواز الوضوء من البرادات وغيرها مما أعد للشرب؟ هذا في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، في بيته، الإنسان في بيته يتوضأ مما أعده، لكن البرادات موقوفة للناس، وقف عام للناس، ما هي في البيت، موقوفة للشرب، معدة لهذا، فلا يجوز الإنسان أن يتعدى ويتوضأ منها، لأنه لو صار هذا يتوضأ وهذا يتوضأ انتهى الماء البارد وصار فات مراد الواقف، مراده يبقى الماء بارد للناس، ودورة المياه هي المحل للوضوء. ثم أيضا إذا توضأ من البرادات صار فيه أيضا كون الماء يجري ويتعب الناس في طريقهم، وقد يشق على كثير من الناس، وقد يسقط بعض الناس، مفاسد ترتب على المفاسد، هذا ما أعد لها، إنما وقفه صاحبه على الشرب، وهذا يختلف عن في البيت صار حر في بيته توضأ من أي شيء أراد. وفق الله جميع طاعته وثبت رجعته صلى الله عليه وسلم.